يقول يا شيخنا ثابك الله لو أعدت مسألة الإيمان ولو باختصار. أخذنا درس كامل في مسألة الإيمان. مسألة الإيمان واضحة بينة، لكن ينبه على قضية دخول الأعمال ظاهرة في مسمى الإيمان. حينئذ هي داخلة بإجماع السلف، ودخولها هنا بمعنى أن زوال العمل الظاهر كله زوال للإيمان، وأن القول بأن العمل إذا زال ولم يزل الإيمان هذا قول المرجع وليس بقول أهل السنة والجماعة. وكثر الآن نسبة هذا المذهب إلى أهل السنة والجماعة، وخاصة ممن ينتسب إلى السلفية ويقررون هذا المذهب هو مذهب أهل السنة والجماعة. هذا كذب وافتراء على السلف، بل إجماع من السلف أن من ترك العمل جنس العمل، والمراد بالجنس هنا، ونقول بالجنس، ومن لم يفهم المراد بالجنس هذا سوء فهم عنده. أما هذه العبارات التي ذكر أهل العلم لما تذكر في الشرح ولا تذكر في تقرير المسائل من حيث النقل عن السلف. نحن نقول قول السلف ما هو؟ اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، ما أدخلنا كلمة الجنس، لكن لابد أن نشرح المراد كما نقول القرآن يشرح ويفسر. حينئذ شرحنا للإيمان كشرحنا للتفسير، هل كل كلمة في التفسير لابد أن تكون منقولة عن السلف؟ ليس الأمر كذلك، إنما المراد أن يؤدى المعنى. حينئذ بعض الألفاظ تكون عقدية لا نتجاوزها ومعانيها، وبعض الألفاظ قد يعبر عن المعنى بألفاظ تكون حادثة، فالجنس المراد به بعض العمل. إذن اعتقاد بالقلب وقول باللسان وبعض العمل لابد أن يكون داخلا في مسمى الإيمان، بمعنى أن هذا البعض لو زال لزال الإيمان من أصله، فينتقل من الإيمان إلى الكفر أو مرتد عن الإسلام. فمن ترك العمل كله، لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا بر ولا صلة إلى آخره، هذا لا يحكم عليه بالإسلام، وإنما يحكم عليه المسلم عند الجهمية والمرجع فقط. وأما عند السلف الصالح فلا يسمى هذا مسلما أبدا، وهذا محل إجماع، فلا يلتبس عليكم الأمر الآن في مثل هذه المسألة. ولذلك وقعوا في خطأ ضد الإيمان وهو قضية التكفير، لأن التكفير إذا قلنا بأن الإيمان مركب من ثلاثة أجزاء، حينئذ كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة يقابلها نوع من أنواع الكفر. فثم الكفر قد يكون بالاعتقاد، وثم كفر قد يكون بالقول ولو وجد معه اعتقاد، وثم كفر يكون بالعمل بالظاهر. حينئذ لو وجد اعتقاد وقول فهو مرتد لفوات أو لوجود نقيض العمل الظاهر. ولذلك يقول له سجد لصنم هل هو مسلم أو ليس مسلم، هذا لا يختلف فيه إلا الجهمية والمعتزلة ومن على شاكلتهم. وأما السلف الصالح في محل إجماع، من سجد لصنم فهو كافر مرتد عن الإسلام، ولا نحتاج نقول تعال تعال حبيبي ماذا تعتقد أنت في قلبك، هذا ما هو صحيح. يسجد لصنم ثم نأتي نقول هذا مسلم إلا كافر ونختلف ونقول هذا منهج السلف؟ لا، هذا منهج الجهمية، رضي من رضي وسخط من سخط، ليس منهج أهل السنة والجماعة البتة. حينئذ يقول مثل هذه الأقوال التي تنشر الآن ويكتب فيها، يقال بأنه لا كفر إلا باعتقاد ولا كفر إلا بتكذيب، هذا مذهب الجهم بن صفوان، وقد نص عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول الإيمان الكبير بأن من اعتقد بأنه لا كفر إلا مع اعتقاد التكذيب فهو مذهب الجهم بن صفوان، فليرجع إليه. ولذلك يسب الله عز وجل ولا يكفر، يطعن في الدين من أصله، يستهزأ ويسخر، كل ما يمكن أن يكون من الأقوال والأعمال صارت ليست بكفر. وإذا كفرنا قال خوارج، هؤلاء الذين يكفرون بالأعمال الظاهرة خوارج، من قال بأن تارك الصلاة كافر هذا قول الخوارج. سبحانك ربي. سمعت مقولة منسوبة إلى أحد العلماء أنه قال أن العمل يعني الظاهر في الإيمان شرط كمال. نعم، قول بأن العمل الظاهر شرط كمال في الإيمان هو قول المرجع وليس بقول أهل السنة والجماعة. ينبني على هذا القول بأنه شرط كمال أنه لو ترك العمل كله، يعني لو لم يأتي إلا بالاعتقاد والقول باللسان فقط، هل هو مسلم أم لا؟ نقول على القول المقرر عندنا نقول هو ليس بمسلم، لأنه ترك العمل كله. حينئذ إذا قيل بأنه شرط في كمال الإيمان، نقول لو ترك العمل كله فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان. لماذا؟ لفوات العمل الظاهر، وهذا قول باطل لا يدل عليه دليل البتة. وهم قد تناقضوا بجعله شرط كمال داخل في مسمى الإيمان، وأنه يزيد وينقص، ثم أنه بفواته كله يفوت الإيمان. ومراد السلف بإدخال الأعمال الظاهرة في مسمى الإيمان أنه ركن، بمعنى أنه يفوت الإيمان بفوات هذا الركن، كما أن نقول بأن الركوع أو السجود ركن في أو داخل في مسمى الصلاة، حينئذ تزول الصلاة بزوال الركوع أو السجود كذلك نقول يزول الإيمان بزوال هؤلاء. وهم قد جعل بعض المعاصرين بأن الكلام في هذه المسألة بالقول بالشرط، لا نصرح بأنه شرط، السلف لم يذكر هذا أو الجنس لم يرد. نقول المسألة تتعلق من جهتين، الأول نحن نقول بأن الإيمان قول وعمل كما قال السلف، لكن إذا جئنا ما مراد السلف بأن الإيمان قول؟ هل كل قول داخل في ركنية الإيمان بأنه يزول أي أفراد القول بزوال الإيمان، يزول الإيمان بزوال القول؟ لا، ليس هذا مراد السلف. حينئذ إذا شرحنا وبينا وأطلقنا مثل هذه العبارات نقول لا بأس به، نحن لم نقل الإيمان قول وجنس العمل حرفنا فيما نقله السلف، لا، نحن نقول الإيمان كما قال السلف قول وعمل. ثم إذا أردنا أن نفصل نقول الاعتقاد منه ما يخرج به المسلم من الإيمان بتركه ومنه ما لا يخرج، لابد من التفصيل، وهذا إنما يؤخذ من جمع النصوص وأقوال السلف. فحينئذ وقوع هذه الألفاظ في شرح لفظ الإيمان أو تعريف الإيمان لا بأس به، إدخاله في التعريف يعتبر خللا من جهة اللفظ فحسب ومطلق الاتباع، فنتبع السلف في تعريف الإيمان ولا نزد عليه حرفا واحدا، ثم لا بد من شرح هذا التعريف. فكما نقول الإيمان منه اعتقاد يخرج المرء بتركه، كذلك العمل منه ما يخرج المرء بتركه. حينئذ لا نأتي إلى الاعتقاد بالقول باللسان نفصل فيها، ثم إذا جئنا إلى مسألة العمل تحفظنا لا نقول شرط صحة ولا ركن، وإنما نسكت لأن السلف سكت، قل لا ليس بصحيح. والقول بأنه جنس هذا أطلقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومرادهم بالجنس البعض الذي لا يتعين إلا بتعيين الشارع، وقد دلت النصوص على أنه متعين في الصلاة.